هذا خالد طلحة من حائل بعث إلينا بهذه الرسالة يسأل فيها عن كيفية سجود التلاوة وماذا يقال فيه، وإذا كان الإنسان مأموما في صلاة سرية وجاء محل سجود التلاوة ماذا يفعل، وهل يشترط لسجود التلاوة طهارة أم لا؟ أفيدنا أفادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديهم واتبع سنتهم إلى يوم الدين وبعد. فإن سجود التلاوة سنة مسنونة وعملا كريما مشروعا وقربة إلى الله جل وعلا، ولا يشترط لسجود التلاوة أن يكون المرء طاهرا، فإذا قرأ القرآن عن ظهر قلب ومر بآية سجدة فإنه يسن له أن يسجد، كما أن سجود التلاوة غير واجب، إن سجد فقد أحسن وإن لم يسجد فلا شيء عليه، وإنما يفوته أجر السجود وثوابه. وأما ماذا يقول إذا سجد فالأصل في ذلك أذكار السجود، وهو أن يقول حال سجوده سبحان ربي الأعلى، ينزه الله ويصفه جل وعلا بالعلو. وإذا أراد أن يدعو في هذه الحالة فحسن، وإذا قال سجد وجهي لله الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره ونحو ذلك فلا حرج، وإذا سأل ربه أن يتقبل هذا السجود منه وأن يرفعه به وأن يحط عنه الأوزار، فكل ذلك عمل طيب. ولم يحدد النبي عليه الصلاة والسلام لسجدة التلاوة دعاء مخصوصا ولا ذكرا خاصا بها، والإنسان في حال سجوده ينتهز فرصة الاستدلال بين يدي الله والإخبات له والخضوع لرب العالمين، فيلح على الله جل وعلا بالدعاء لأنها فرصة عظيمة. وقد قال النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. والله أعلم. بارك الله فيكم. يسأل هذا السائل أيضا عن حالة عامل معه قدم إلى المملكة وهو غير مسلم، يقول: الآن الحمد لله علمته كيف يسلم، وفعلا أسلم منذ عام 1408 من شهر رمضان، لكنه رفض أن يذهب إلى الطبيب ليختتن، وحاولت معه كل عام وقد رفض الختان نهائيا، والآن أريد أن أسألكم: هل يتم إسلامه بمجرد تلفظ بالشهادتين وأداء بعض الشعائر ولو لم يختتن، أم أن هناك أمورا لا بد من فعلها حتى يتم إسلامه؟ أفيدونا أفادكم الله. ليس من شروط الإسلام الاختتان، فيصح إسلامه وتصح عبادته ولو لم يختتن، وإنما الختان واجب. فإذا كان يؤدي أركان الإسلام كلها طواعية فهذا دليل على أنه مسلم، وإنما منعه من الاختتان خوفه من الجراحة وعملية إزالة غرفة الذكر، فيحاول معه لعل الله أن يهديه. أما إن كان يؤدي بعض أركان الإسلام بعض الصلوات ويترك بعضا فهذا والله أعلم يدل على أنه لن يدخل في الإسلام حقيقة، وإنما أسلم استسلاما أو مجاملة وهو في باطن أمره منطو على ما كان عليه. ونسأل الله أن يجعل إعلانه الإسلام إعلانا صادرا من قلبه، وأن يهديه للأخذ بمكرمة الختان، لأن الختان من أسباب الطهارة وإزالة ما قد يبقى في الذكر من البول. والله أعلم. بارك الله فيكم. وهذا قاف ميم زاي من المنطقة الشرقية الدمام بعث يسأل: هل تجوز الصلاة خلف إمام يكرهه المأمومون؟ أفيدنا أفادكم الله. الكراهية المؤثرة في الإمامة هي التي تكون لأجل أمور دينية، وأما الكراهية لأجل أمور دنيا فقد يكون الكارهون له ظالمين في كراهيتهم، وفي هذه الحالة يكون محسنا وقد أساءوا. أما إذا كانت الكراهية من أجل إخلاله بالدين وتساهله فالصلاة خلفه صحيحة وطلب غيره أولى، كما أنه يحسن بالشخص إذا كان جماعة المسجد مجمعين على كراهية إمامته أن يتخلى عن إمامتهم ليعينهم على الطاعة ويساعدهم على الحضور إلى المسجد بإقبال وراحة نفس وتطلع للثواب، فإن الإنسان وما جبل عليه من العواطف والميول إذا جاء يصلي خلف شخص يكرهه ولو للدنيا يتضايق ويشعر بقلق ويفكر في صلاته بهذا الإمام وما بينه وبينه. إذا كان الجماعة لا يريدون هذا الإمام فليلتمس مكانا آخر إذا كان راغبا في الإمامة أو محتاجا إليها، وإذا ترك أمرا لله جل وعلا وتعاونا مع إخوانه على البر والتقوى فإنه حري أن يسر الله له خيرا مما فاته، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذا ميم عين لام ياء من ضواحي المدينة المنورة بعث إلينا بهذه الرسالة التي يذكر فيها أنه قرأ في كتاب الطب النبوي أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه كان يعلم أولاده الذين بلغوا قول أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن شر الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون، والذين لم يبلغوا كان يكتبها في ورقة أو صحيفة ويعلقها عليه. السؤال: هل هذا الحديث صحيح؟ وهل يجوز العمل بما نص عليه هذا الحديث؟ وهل يجوز للإنسان حمل القرآن الكريم في جيبه أو أن يكتب شيئا من القرآن ويضعه في جيبه علما بأن النافع هو الله عز وجل؟ أفيدنا أفادكم الله. الذي يبدو لي أن هذا الشخص غلط في ذكر الصحابي، وإن كنت بعيد العهد ظني أنه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، ومع ذلك فالحجة بما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عمله. وقد اختلف أهل العلم كما سبق أن ذكرت وذكر غيري فيما يتعلق بالحجب والتمائم، إذا كانت من كلام الله جل وعلا أو بأسمائه وصفاته فالجمهور على عدم جواز ذلك، وبعض أهل العلم ومنهم بعض الصحابة فيما أظن عبد الله بن عمرو يجيزه، والصحيح عدم جواز ذلك، لأن تعليق هذه التمائم نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن أصل التمائم أن تعلق تميمة فلا أتم الله له، واستثناء شيء منها يحتاج إلى دليل من نفس النهي صلى الله عليه وسلم، ولا أعلم حديثا صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عملا مشهورا معروفا عند الصحابة من هذا القبيل. والأصل في ذلك أن يبتعد المسلم عن كل ما يقرب أو يشاكل الأمور الشركية، فلا يجوز ذلك إن شاء الله. وأما تعويذ الأطفال بهذه التعويذات قراءة وتعليمهم إياها فلا شك أن هذا تعليم مبارك، وهي من الرقى بأسماء الله وصفاته، والرقى إذا لم تكن شركا لا حرج بها، إنما التعليق هو الذي يقرب من الحذر، والله أعلم. بارك الله فيكم. يسأل أيضا عن حكم لبس خاتم مكتوب عليه اسم من أسماء الله عز وجل والدخول به إلى الخلاء وما شابه ذلك. إذا كان هذا الاسم مكتوب فيه اسم من أسماء الناس التي تشتمل على لفظ الجلالة كعبد الله أو عبد الرحمن ونحو ذلك، فهذا شيء. أما إذا كان المكتوب على فصل هذا الخاتم اسم الله فقط كالله الرحمن الرحيم مثلا وأمثال ذلك، فهذا ذكر ولا يصح أن يدخل به الحمام إلا إذا خشي عليه أن يضيع أو يسرق. ومع ذلك ينبغي للإنسان أن يتجنب كتابة أذكار على خاتمه. وبالمناسبة أذكر أن بعض أنواع الحلي يصنع فيها كلمات يكتب عليها إما آية الكرسي أو بعض الآيات أو بعض الأسماء أسماء الله، يعني يقال الله لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وأمثال ذلك، فتلبسه المرأة في حال حيضها وفي أحوال أخرى، والذي يجب أن تنزه أسماء الله وصفاته عن الابتذال بمثل ذلك، وإنما يشرع فيها أن يتحصن بها بالأذكار والتعوذ بها، لأن التعوذ بالله وبأسمائه وصفاته من أسباب طرد الشياطين والتحصن من أشرهم وأذاهم، والله أعلم. بارك الله فيكم. وهذه رسالة وردتنا من أم عمار من المدينة المنورة، الأخت أم عمار، يبدو أنها جمعت عددا من الأسئلة وأرسلتها دفعة واحدة إلى درجة أنها بلغت 27 سؤالا، لكن هذه الأسئلة كثير منها يتعلق بالصيام، ونحن الآن قد غادرنا شهر رمضان المبارك وقد عرض كثير منها في وقته وسمعت الإجابة عليها، نعرض ما سواها مما نرى أهمية عرضه. تقول هذه السائلة يا فضيلة الشيخ: هناك بعض الملابس التي عليها صور ذوات أرواح أو ما شابه ذلك غير كامل أحيانا، كالوجه أو الجسم مظلل أو نصف الجسم، وهل يجوز الصلاة فيها أم لا بد من خلعها؟ وإذا كانت المرأة تلبس عليها ثوبا للصلاة وإذا صلت خلعته مرة أخرى، ما حكم صلاتها؟ أفيدونا أفادكم الله. أولا ينبغي للمسلم أن يتجنب شراء الملابس ذات الصور، وأن يهجر هذه البضائع حتى تفسد عند أصحابها ليترك استيرادها، فإن كثرة هذه البضائع في الأسواق أسبابها المشترين المستهلكين، أسباب من أسبابها كثرة شرائها من قبل المستهلكين، ولو أن الناس يهجرون أمثال هذه البضائع لاضطر تجار الملابس إلى تجنب هذه الأعمال. وهذه الصور لا شك محرمة ولا يجوز اقتناؤها، لأنها ليست صورا فوتوغرافية، إنما هي صور مستعملة في تثبيتها الأصناع والأعمال اليدوية والصناعة. وقد جاء في الحديث الصحيح التغريض عن اقتناء الصور، وأن البيت الذي تكون فيه صور لا تدخله الملائكة، لكن إذا قطعت هذه الكرق وقطع التصوير وأصابت الخيوط ولن يبقى على صور حيوانات أو أناسية كاملة، فالأمر أيسر من ذلك ويتساهل في أمره. أما إذا بقيت الصور بحالها كاملة فإن مقتنيها يكون داخلا في حكم من اقتنى الصور، وسبب لبيته أن تفارقه الملائكة. ومن صلى في شيء من هذه الملابس فلا يعيد الصلاة ولا تكون باطلة بذلك، ولكنها تكون منتقصة، ولا يخفى أن الإنسان قد يصلي فلا يكون له من صلاته سوى نصفها أو ثلثها أو ربعها إلى العشر كما جاء في الحديث الصحيح. والعوامل التي تنقص درجة الصلاة إلى هذه المقادير متعددة، وقد يكون منها عدم اعتناء المرء بأنواع لباسه في صلاته. يجب على المسلم أن يكون في أحوال شرائه للبضائع وحوائجه مستحضرا ما يحله الله جل وعلا ورسوله وما أذنت به شريعة الإسلام من الأمور وما كان ممنوعا في هذه الشريعة العظيمة المطهرة يتجنبه حتى يضطر أولئك الموردين أن يتعاونوا معه ويأتوا بما يريد، لأن التجار إنما يجلبون للأسواق ما يكثر الطلب عليه، والله أعلم. أثابكم الله. هنا جانب آخر يا فضيلة الشيخ فيما يتعلق بالألبسة التي عليها صور ذوات أرواح، هي في الغالب تكون أنواع من الفانيلات أو البلوزات أو القمصان التي يكون مطبوع عليها أحيانا صور فنانين وفنانات ولاعبين ولاعبات، فلا أدري أيضا هل لهذا الجانب دخل في قضية التشبه والتعظيم لأمثال هؤلاء؟ بل فيه دعوة لأعمال هؤلاء من خلاعة ومدون واستهتار وطلب للشهرة عن طريق السلالم المحرمة والوسائل المضادة لدين الإسلام. فلو كان على هذه الملابس صور الأفيال والأسود لكانت محرمة، فكيف إذا كان فيها صور دعاة المجون وأدلاء الخلاعة والفساد؟ والله المستعان. بارك الله فيكم. أيضا حول اللباس، تقول هذه الأخت أم عمار من المدينة، هناك لباس قصير إلى تحت الركبة يسمونه بالشانيل، هل يجوز للمرأة أن تلبسه في بيتها وأمام إخوانها ومحارمها ونسائها؟ أفيدنا أفادكم الله. لا شك أن هذا اللباس شين وسيء، ولا شك أنه تربية مبكرة على الاستهتار بالستر والتمرس على نبذ رداء الحياة. فالواجب على المرأة المسلمة أن تربي بناتها ومن في منزلها على الحشمة والعفة وارتداء ملابس الستر، والواجب على الفتيات أن يتعلمن فنون الحياة وطرق الأدب الإسلامي من صغرهن حتى ينشأن نشأة كريمة مباركة، فإن الله جل وعلا يوفق أهل العفة والحياة ويدافع عنهم، لأنه جل وعلا يدافع عن الذين آمنوا، والله أعلم. ثابكم الله. وحول نفس المفهوم، تقول هذه السائلة: لي أخذ من الرضاع وأعرف أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، لكن هل علي حرج في إظهار زينتي أمامه ولبس الثياب الضيقة التي تبرز الأعضاء والتجمل ووضع المساحيق على الوجه، أم أن هذا فيه حرج؟ أفيدنا أفادكم الله. ما هو الداعي لأن تبدو المرأة بجمالها ومساحيقها وأصباغها عند غير زوجها؟ إنما تلبس المرأة ملابس الإغراء وتستعمل الأصباغ والتجميل لترغيب زوجها بشخصها وقصر نظره عليها، أما أن تبدو بفتنتها عند محارمها فليس هذا من التربية العفيفة ولا هو من جوانب العفة. هذا إذا كانت القرابات قرابات نسب ومحارم نسب، فكيف إذا كان لمجرد الرضاع؟ لا شك أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ولكن التساهل في أمر الحرمة بسبب الرضاع ليس كالتساهل في حرمة أمر النسب. فالواجب على النساء أن يخن خيرات في جميع أمورهم في الستر واللباس وما يدين أنفسهن عليه، والله أعلم. أتابكم الله.